ملخص كتاب الهشاشة النفسية. لماذا أصبحنا أضعف وأكثر عرضة للكسر؟ من أخضر.com لمؤلفه الدكتور إسماعيل عرفة. يناقش هذا الكتاب ظاهرة نفسية مجتمعية جديدة آخذة في النمو والانتشار بشكل متصاعد في مجتمعنا العربي، وبخاصة بين الشباب في السنوات الخمس الأخيرة، وهي الهشاشة النفسية، وهو مصطلح حاضر بقوة في الأدبيات النفسية الغربية، لكنه ضعيف الحضور بين المتخصصين العرب. يهدف هذا الكتاب الذي يعد باكورة المؤلفات العربية عن الهشاشة النفسية إلى تسليط الضوء على الظاهرة ولفت نظر المعنيين بالأمر إلى ضرورة أخذها في الاعتبار بمزيد من الأبحاث والدراسات، ويطرح أهم الأسباب في نظر الكاتب لتفشيها السريع بين الشباب، مع اقتراح بعض الحلول لمواجهتها. أولاً، الجيل الرخو. يرى الكاتب أن جيل الشباب الحالي مقارنة بما سبقه من أجيال يتصف بضعف لا يؤهله لمواجهة أبسط مشكلات الحياة الشخصية، فضلاً عن تحمل مسؤولية فكرة أو قضية كبرى. تلك المشكلات كان الجيل السابق في نفس السن يستطيع مواجهة أصعب منها وفي ظروف أشد. وقد يصل الشاب إلى سن 25 وهو لا يزال في تفكيره وتصرفه ابن 15، كأنه لم يتجاوز المراهقة ولم يدخل سن النضج، ويميل أكثرهم إلى تضخيم مشكلاتهم، ويملأهم شعور بأنهم يستحقون كل شيء دون بذل الجهد المطلوب، وإلا فالاكتئاب وكره الحياة هو البديل. هذه الحال ليست طبيعة بشرية لا يمكن الفكاك منها، إنما ناتجة عن ظروف التربية. فقد يرتكب الآباء بحسن نية أخطاء في تربية أبنائهم تجعلهم يشبون ضعاف الشخصية وغير قادرين على التعامل مع الحياة. فالتدليل المفرط وإحساس الطفل أنه على صواب دائماً مهما أخطأ، ومحاولة تجنيبه أي مصدر للخطر، واعتمادية الشاب المستمرة على والديه سواء مادياً أو اجتماعياً، كل ذلك وغيره يجعله أضعف عندما يحتك بالحياة في مرحلة الجامعة أو عند غياب الأبوين. بالمثل، فإن اكتساب القوة النفسية يأتي بالتعود والتربية، ومن طرق ذلك تعويض الطفل من صغره حمل مسؤولية أفعاله واحتكاكه بالحياة من سن مبكرة، وتعويده الصبر على ما يكره حتى يصل إلى ما يحب، وشغله بما ينفع حتى لا يكون عرضة للفراغ. ثانياً، هوس الطب النفسي. تم صعود سريع لموضة الطب النفسي بجعله الخيار الوحيد لأي مشكلة تواجه الإنسان. يدفع هذا إلى التساؤل عن طبيعة دور الطب النفسي ومتى يجب اللجوء إليه. يختلف الأطباء وواضعو الدليل التشخيصي لأمراض نفسية حول تعريف أبسط الأمراض المستخدمة وكيفية تشخيصها. فاضطراب الصدمة مثلاً لم يكن يستعمل إلا لتوصيف الصدمة الجسدية، لكنه صار يطلق مؤخراً على أي أذى نفسي يتعرض له الإنسان. يضاف إلى ذلك غياب الموضوعية في الحكم، فلا يوجد أي دليل علمي موضوعي على الأعراض التي يتم من خلالها تشخيص الاكتئاب الحاد مثلاً، إنما هو اتفاق واضع الدليل التشخيصي. ويتقاطع ذلك مع كون مصدر التشخيص هو المريض نفسه الذي قد يميل إلى تضخيم المشكلة. هذه الحمى الوصفية للأمراض وماكينة الإعلام المضلل الذي تدعمه شركات الأدوية النفسية الساعية إلى الربح وتضخيم دور الطبيب النفسي دفعت بالعديد من المراقبين والأطباء النفسيين إلى إطلاق نداءات للتوقف عن تشخيص كل حزن عابر بالاكتئاب وكل مشكلة صغيرة بالصدمة، والكف عن جلد الذات من أجل الوصول إلى السواء النفسي. لأنه لا يوجد اتفاق حول تعريف السواء النفسي بين المتخصصين أنفسهم، فإنه يختلف من مجتمع إلى مجتمع ومن فرد إلى فرد بحسب طبيعة الاستجابة للموقف الواحد. ويوصي الكاتب باللجوء إلى دوائر الدعم مثل الأسرة والأصدقاء وعدم الاستسلام إلى الحزن، واللجوء إلى الطبيب النفسي عند الضرورة فقط. ثالثاً، الفراغ العاطفي والفراغ الوجودي. احتياج الإنسان إلى الحب والعاطفة احتياج فطري، ونظراً إلى تأخر سن الزواج في المجتمعات العربية وعدم تفهم الأهل طبيعة مشاعر أبنائهم وعدم توفر الحواضن التي تضمن لهم النمو النفسي والعاطفي السليم، هذا السعي من أجل شغل الفراغ القلبي يوقع كثيراً من الشباب في فخ المشكلات النفسية الناتجة عن العلاقات العاطفية التي تبدأ بشكل خاطئ وتنتهي بشكل خاطئ. لذا يجب أن تتفهم الأسرة حاجات أبنائها وبناتها واحتوائهم بشكل صحي وسليم، وأن يأخذ الشباب بأسباب الوقاية من الانجرار إلى وهم الحب غير الناضج. يعاني الشباب أيضاً نوعاً أعمق من الفراغ، وهو الفراغ الوجودي الذي يتمثل في غياب المعنى والهدف من الحياة. فصارت أبسط الأسئلة مثل لماذا تحيا؟ أو ما الهدف الأسمى من بقائك؟ لا يعرف أغلب الشباب إجاباتهم، بل وأسوأ من ذلك، إذا أصبحت تلك الأسئلة ليست ذات قيمة وغير مطروحة للنقاش. ويرجع المؤلف هذا الفراغ الوجودي إلى غياب الدين الذي يمثل المرجعية الثابتة للإجابة عن أسئلة الوجود الأساسية، وأيضاً الاتجاه العام نحو صرف الإنسان عن التفكير في غاية وجوده ومنتهاه. وقد وصف المخرج الشهير وودي آلن دوره كصانع أفلام أنه يصرف الناس عن التفكير في واقعهم ويمنحهم لحظات من المتعة عنه. إن السبيل إلى الخروج من ذلك الفراغ هو الرجوع إلى الدين بما يمثله من خلاص للإنسان من ضياع حياته وتشتته. رابعاً، وسائل التواصل الاجتماعي. تسببت وسائل التواصل في ترسيخ العديد من الصفات عند شباب هذا الجيل مثل تعزيز النرجسية، فهي قائمة على التفاعل والمزيد منه، حتى إن المستخدم لها قد يحسب قيمته بما يجنيه من تفاعلات ومشاركات. وهذا النظام البائس رسخ حالة غير مسبوقة من إحساس الفرد الزائف بذاته، وجعله يسعى بشكل مستمر إلى الوجود على الفضاء الإلكتروني، وقد يسعى إلى إثارة الجدل فقط من أجل الحفاظ على التفاعل والأضواء. ومن تلك الصفات التغيير من أجل التغيير، فأطول فترة لأي موضوع يتم مناقشته على وسائل التواصل لا تتجاوز الأسبوع في أفضل الأحوال. أدى ذلك بالشباب إلى تقديس التغيير المستمر والإصابة بالملل السريع، وتلاشت قدرتهم على التركيز واتباع روتين ثابت. وهذا التسابق المحموم يتعارض مع قوانين الحياة التي تقرر ألا نجاح يأتي إلا بعد صبر طويل وعمل دؤوب دون توقف. وعندما لا يرى المتسرع نتائج فورية يصاب بالإحباط واليأس. وكذلك وهم معايير النجاح، فقد اختل ميزان قياس النجاح في فضاءات التواصل حتى صار يقاس بأرقام التفاعلات لا قيمة الشيء في الواقع، ومن لا يصل إلى تلك الأرقام فهو فاشل. كما يمتلئ الفضاء بقصص النجاح التي وإن كانت حقيقية فهي تسرد بمعزل عما سبقها من رحلة طويلة وتفاصيل كثيرة ومشاق جمة عاناها صاحب المنشور حتى يصل إلى لحظة إذاعة المنشور وتصديره إلى الناس. لقد صدرت السوشيال ميديا نموذجاً للنجاح مفاده أنك لا ينبغي التمسك بأي فكرة على الإطلاق، لأنك في لحظة ما سوف تصطدم بمن يعارض تلك الفكرة، وعندها يجب أن تطوع مبادئك حتى لا تخسر أحداً وألا تحسب على أحد. لأجل كل ذلك وأكثر، لابد من ضرورة التقليل من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. خامساً، جيل مرهف الحس. يتصف الجيل الحالي بالتمركز حول مشاعره واتباعها في كل القرارات. الإنسان بطبعه يميل إلى الجانب الشعوري عن الجانب العقلاني، وهذه الحقيقة البسيطة يتم استغلالها يومياً من السياسيين والاقتصاديين وصناع الأفلام ورواد الأعمال، ولا تخيب أبداً، فالعزف على وتر المشاعر ناجح دوماً. يؤدي هذا التضخيم في الجانب الشعوري إلى ضمور في المفاهيم الأساسية والمعاني العظيمة. فالزواج مثلاً لم يعد في مواصفاته المودة والرحمة وحمل المسؤولية وتقاسم أعباء الحياة، إنما رحلة مفعمة بالرومانسية على حصان أبيض ذي أجنحة، وإلا فهو زواج فاشل. فيجب على الإنسان التفريق بين العواطف الدائمة والمشاعر اللحظية العابرة، فليس كل تعلق بشيء يعني صلاحه أو مناسبته، بل ينبغي التثبت والعقلانية في الحكم. ولأجل عدم جرح أي مشاعر، فهناك ميل عام إلى ترويج دعوة عدم إصدار الأحكام على أي شخص أو سلوك أو فكرة، ويوازيه الدعوة إلى زجر من يحاول تقديم النصح أو التوجيه بأن ينشغل بنفسه ويترك الحكم على الآخرين. السبب في ذلك هو خوف الشباب من النقد وكرههم للتوجيه، فكل كلمة لا تحمل الموافقة على أفعال وأفكار الشخص تصنف كهجوم أو تثبيط أو إساءة. هذه الدعوة تتعارض كلية مع طبيعة الإنسان الذي هو بفطرته كائن أخلاقي يميل إلى إصدار الأحكام، ونفي الأحكام بالكلية سوف ينتج عنه أن كل شيء سيصبح متساوياً، ومن ثم كل شيء يفقد قيمته، كما أنها تتعارض مع مبدأ من أهم مبادئ الشريعة الإسلامية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وغني عن الذكر أن الأمر يجب أن يكون منضبطاً، فلا يحق لكل الناس توجيه النقد المستمر فيما يعرفون ولا يعرفون، ولا يسلم عاقل أذنه لكل ناقد أو حاقد، بل يسمع من أهل الخبرة والعلم والديانة. سادساً، مخدرات الشغف. هل سمعت عن بيع الهواء في قوارير من قبل؟ هذا حرفياً ما يفعله المتحدثون التحفيزيون وخبراء النجاح، هؤلاء الذين يكسبون رزقهم من تغذية الشباب بقصص الناجحين الذين تركوا حياتهم الجامعية ولهثوا وراء أحلامهم ثم وصلوا إلى قمة الشهرة والغنى مثل بيل جيتس وغيره، ويدعونهم إلى الجري وراء ما يحبون من أجل تحقيق أحلامهم وإخراج المارد الذي يختبئ داخلهم، وإلا فهم فشلة ويستحقون ما هم فيه من فقر. المشكلة في هذا الخطاب أنه يتم شحن طاقة الشباب للتغيير والمغامرة دون دراسة جيدة لإمكاناتهم، ومع تجاهل متعمد لكم المصاعب التي تلزم مواجهتها لإنجاح أي عمل، وأيضاً لا يلزم بالضرورة العمل في شيء تحبه أو يرضي هواك. فكل عمل مهما كان الإنسان شغوفاً به لابد أن يعتريه خلاله الملل ويتطلب الصبر على الإنجاز، وإذا لم يمتلك الشاب تلك الصفات فلن يسعفه شغفه، إنما سوف يصاب بالإحباط. من أمثلة ذلك الشركات الناشئة، فتحت تأثير نصيحتي استقل بنفسك يتجه الشباب إلى الاستقالة وفتح شركاتهم الخاصة التي يضطرون أحياناً إلى فتحها برصيد القروض، ولكن ما يجهلونه هو أن نسبة الفشل نحو 50% بعد 5 سنوات و70% بعد 10 سنوات، فينتهي الحال بالشاب الطموح الشغوف إلى الفشل والوقوع في براثن الديون بعد أن خسر كل شيء ومن ضمنها وظيفته المستقرة. فينبغي أولاً تأمين مصدر دخل ثابت لك ولمن تعولهم، حتى يتسنى لك توفير الوقت لإنفاقه فيما تحب أو تهوى، ومن أجل العمل على قضية أو فكرة تهدف إلى نشرها. سابعاً، أيديولوجيا الحالة النفسية. تتم معاملة الحالة النفسية كمسبب لكل أخطاء الإنسان وأيضاً كمبرر لها، فكل إنسان يخطئ أو يرتكب جرماً هو مصاب باضطراب أو اكتئاب أو حالة نفسية سيئة، حتى الأشرار والقتلة والمغتصبين هم في النهاية مرضى نفسيون لا يحق لك الحكم عليهم أو لومهم. ضع نفسك في حالتهم حتى صار الحزن على أبسط الأشياء مبرراً للتخلي عن المسؤوليات، بل وحتى لترك الدين. وتؤدي السينما دوراً مهماً جداً في هذه النقطة، فقد أصبحت ظاهرة التعاطف مع الأشرار والمجرمين في الأفلام ملاحظة وبشكل متصاعد. يكفي فقط تقديم الظروف السيئة التي مر بها هذا المجرم والتي دفعته ليصير بهذه الوحشية والإجرامية، واترك الأمر لعاطفة الجمهور تتكفل بالباقي. ولعل آخرها التعاطف الكاسح الذي جنته شخصية الشرير الشهير جوكر الذي عرض في نهاية عام 2019. فقد تتبع الظروف السيئة التي عاناها في مجتمعه وقدمها كمبرر لتحوله إلى مجرم وقاتل، ونال ذلك رضا الجمهور، وحقق الفيلم نجاحاً كاسحاً وجنى إيرادات طائلة. من الناحية الدينية، قد تكون الحالة النفسية من عوارض الأهلية التي تسقط التكاليف، ولكن يجب أن يحدد ذلك المتخصصون، ولا يتم ترك الأمر للمخطئ لتحديد حالته واستغلالها، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الحالات استثنائية وليست الأصل، إنما الأصل كون الإنسان مسؤولاً عن أفعاله ومحاسباً عليها. والتكاليف الشرعية في أصلها شاقة وتتطلب الصبر وضبط النفس حتى لا يقع الإنسان في المحظور. وختاماً، هذا الكتاب يمثل جرس إنذار لتفشي حالة الهشاشة النفسية بين أوساط الشباب، ويتتبع أهم المسببات التي تؤدي إليها محاولاً تفكيكها من جذورها، ويقترح بعض الوسائل التي تساعد على تجنب هذه الحالة. فالمشكلة لا تزال في حاجة إلى مزيد من البحث والدراسة لتحديد كم انتشارها وعمق تأثيرها في حاضر ومستقبل الجيل.